الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسؤولية تجاه القيود والمقدمات. وفي المقام نطرح ثلاثة أسئلة. ما هي السؤال الأول؟ ما هي أقسام المقدمات الدخيلة في الواجب الشرعي؟ وما هو الفرق بينها؟ السؤال الثاني: ما هي مسؤولية المكلف تجاه هذه المقدمات؟ وهل يجب عليه تحصيلها أو لا يجب عليه تحصيلها؟ السؤال الثالث: ما هو الضابط عند المولى في جعل هذه المقدمة من هذا القسم أو من ذاك القسم؟ هذه ثلاثة أسئلة. أما السؤال الأول فنقول في الجواب عنه: إن المقدمات الدخيلة في الواجب الشرعي يمكن تقسيمها بدوا إلى قسمين. القسم الأول: المقدمات الدخيلة في فعلية الوجوب المجعول، وهي تلك المقدمات التي لوحظت في مرحلة الجعل بما هي مقدرة الوجود، ولكن فعلية الوجوب لا تتحقق خارجا إلا بوجود هذه المقدمات خارجا. وهذه المقدمات هي التي سميت بالمقدمات الوجوبية، أي المقدمات التي يتوقف عليها الوجوب المجعول، يعني فعلية الوجوب كالاستطاعة للحج. فإن المولى حينما صب الوجوب على الحج صبه على نهج القضية الحقيقية التي أخذ فيها الموضوع شنو؟ مقدر الوجود. فالمولى عز وجل في مرحلة الجعل لاحظ الاستطاعة. أما المجعول والفعلية فهو يتوقف على ماذا؟ كما قلنا في الدروس السابقة، يتوقف على تحقق الاستطاعة خارجا. فإذا تحققت الاستطاعة خارجا صار الوجوب فعليا، أما إذا لم تتحقق خارجا فالوجوب ليس فعليا. وهذه ما تسمى قيود الوجوب أو مقدمات الوجوب. القسم الثاني: المقدمات الدخيلة في امتثال الواجب، أي التي يتوقف عليها الإتيان بالمتعلق، الإتيان بالواجب الذي هو المتعلق، كالطهارة بالنسبة للصلاة. فإن الطهارة كالوضوء لا يتوقف عليه وجوب الصلاة، وإنما الذي يتوقف عليه ماذا؟ وجود الصلاة، لا يتوقف عليه وجوب الصلاة، وإنما يتوقف عليه وجود الصلاة خارجا. إذا أردت أن توجد الصلاة خارجا لابد أن تتوضأ، وهذه تسمى بالمقدمات الوجودية. وبعد سبب التسمية واضح، مقدمات وجودية. ليش وجودية؟ لأن وجود المتعلق يتوقف عليها، بخلاف القسم الأول المقدمات الوجوبية، لأن وجوب الوجوب يتوقف عليها. أما القسم الثاني لا، الوجوب لا يتوقف عليها، وإنما يتوقف عليها وجود الواجب، فتسمى بالمقدمات الوجودية. وهذه المقدمات الوجودية على نوعين. النوع الأول المقدمات التي يتوقف عليها وجود الواجب خارجا، ولكن هذا التوقف بتدخل من الشارع، أي أن الشارع هو الذي جعل هذا الشيء مقدمة لوجود هذا الشيء، كما في مثال الوضوء والصلاة. من الذي جعل الوضوء مقدمة للواجب وهو الصلاة؟ الشارع. لولا الشارع المقدس، لولا اشتراطه للطهارة، لما كانت الطهارة واجبة ولا مقدمة للصلاة. إذن كون الصلاة متوقفة على الطهارة إنما هو بأخذ الشارع، وهذا النوع يسمى بالمقدمة الوجودية الشرعية. أما كونها وجودية لماذا؟ لأن وجود الواجب يتوقف عليها. أما كونها شرعية فلأن الشارع هو الذي أخذها في الواجب. النوع الثاني من المقدمات الوجودية هي المقدمات التي يتوقف عليها الإتيان بالمتعلق، ولكن لا لأخذ الشارع لها قيدا، وإنما لضيق قدرة المكلف عن الإتيان بالعمل إلا بعد الإتيان بهذه المقدمة، كقطع المسافة إلى الحج إلى الميقات. إذا وجب على الإنسان الحج فإن قدرة الإنسان تضيق عن الإتيان بالحج إلا إذا شنو؟ إلا إذا قطع المسافة إلى تلك الديار المقدسة. لو لم يقطع المسافة لاستحال أن يأتي بالحج الواجب. من الذي اشترط عليه قطع المسافة؟ الشارع اشترط قطع المسافة أم العقل؟ العقل. العقل يقول إن أردت أن تأتي بالحج فعليك قطع المسافة. زين، قطع المسافة مقدمة وجودية عقلية. أما كونها وجودية لماذا؟ لأن الذي يتوقف على قطع المسافة ليس هو وجوب الحج، لا، وجوب الحج يصير فعليا قبل قطع المسافة، وإنما الذي يتوقف على قطع المسافة هو وجود الحج، يعني وجود الواجب. زين، من الذي أخذها هذه المقدمة أخذها في الواجب؟ الجواب العقل. إذن إذا أريد نسوي قسمة ثنائية شنقول؟ المقدمات إما مقدمات وجوبية وهي التي يتوقف عليها فعلية الوجوب، وإما مقدمات وجودية التي يتوقف عليها الإتيان بالواجب. وهذه المقدمات الوجودية إما أن يكون الشارع هو الذي أخذها واشترطها فهي مقدمات وجودية شرعية، وإما أن الشارع لم يأخذها وإنما الذي أخذها العقل لضيق قدرة المكلف عن الإتيان بالفعل إلا بها، فتسمى المقدمات الوجودية العقلية. بالنتيجة كم قسم صار؟ بالنتيجة صارت ثلاثة أقسام. القسم الأول المقدمات الوجوبية، القسم الثاني المقدمات الوجودية الشرعية، القسم الثالث المقدمات الوجودية العقلية. زين، سؤال: ما هو الفرق بين المقدمات الوجودية الشرعية وبين المقدمات الوجودية العقلية؟ ما هو الفرق؟ قلنا احنا ان الشارع اذا اخذ القيد فهي مقدمة شنو؟ شرعية. اما اذا الشارع لم ياخذ القيد وانما العقل اخذ هذا القيد فان كانت الدخالة عقلية فهي مقدمة. لكن السيد الشهيد قدس سره يحاول بطريقة ما إرجاع المقدمة الشرعية الوجودية إلى المقدمة العقلية الوجودية، فيرجع المقدمة الشرعية علما. يقول: نحن اصطلاحا وإن كنا نقول هذه مقدمة شرعية لأن الشارع هو الذي أخذها، وهذه مقدمة عقلية لأن العقل هو الذي أخذها وحكم بها، وإن كنا نقول هذان قسمان، لكنه إذا دققنا لوجدنا أن القسم الأول راجع إلى القسم الثاني. لماذا؟ وذلك لأننا إذا رجعنا إلى المقدمة الوجودية الشرعية كالوضوء للصلاة، فما هو الذي أوجبه الشارع علي؟ إذا دققنا رأينا الصلاة مشروطة بمن؟ بالوضوء. فهنا نسأل هذا السؤال: ما هو الواجب علي؟ الشارع ماذا أوجب؟ الوجوب انصب على ماذا؟ الجواب: لدينا ثلاثة أمور هنا. لدينا ذات الفعل وهو شنو؟ الصلاة، ويسمى بالمقيد. ولدينا ذات القيد وهو الوضوء أو الطهارة. ولدينا تقيد الفعل بالقيد، يعني تقيد الصلاة بمن؟ بالوضوء. الثلاثة أمور: لدينا ذات الفعل وذات القيد وتقيد الفعل بالقيد. فالمولى حينما أوجب الصلاة متطهرا ماذا أوجب عليه؟ هل أوجب علي ذات الفعل، ذات القيد، أم التقيد، أم ماذا؟ الجواب: المولى لم يوجب القيد، وإنما أوجب علي الإتيان بالمقيد. المولى أوجب علي الإتيان بالصلاة المقيدة بالطهارة، يعني أوجب علي المقيد. وإذا حللنا المقيد إلى أجزائه لوجدناه يتكون من جزئين. المقيد يتكون من جزئين: ذات الفعل والتقيد بالقيد اللي هو الطهارة. ذات الفعل اللي هو الصلاة والتقيد بمن؟ بالطهارة. فالمقيد يتكون من جزئين: ذات الفعل وشنو؟ والتقيد بالقيد. أما القيد فليس جزءا من الواجب المقيد، بل هو خارج حقيقته. ولهذا قال السبزواري رحمه الله في المنظومة: تقيد جزء وقيد خارجي. التقيد جزء من المقيد، لكن القيد أمر خارجي وليس جزءا من المقيد. فالذي أوجبه علي المولى، المولى ماذا أوجب؟ أوجب المقيد، يعني الصلاة المقيدة بالطهارة. وهذا المقيد إذا حللناه لوجدناه من جزئين: أولا ذات الفعل وهو الصلاة، وثانيا تقيدها بالطهارة. أما القيد وهو نفس الطهارة فهو جزء من المقيد أو ليس جزءا؟ ليس جزءا. إذن ما هو دور القيد؟ الجواب: إن الواجب علي من قبل المولى هو تقيد الصلاة بالطهارة، وهذا التقيد لا يحصل عقلا إلا إذا أتيت بالقيد. أنا كيف أحصل التقيد؟ شلون إذا أردت أن أحصل التقيد؟ كيف أحصل تقيد الصلاة بالطهارة؟ كيف أحصله؟ عن طريق من؟ عن طريق الإتيان بالطهارة. فصار الإتيان بالقيد مقدمة للتقيد. فالواجب علي هو التقيد أم القيد؟ الواجب علي شرعا، الواجب علي تقيد الصلاة بالطهارة، أي أن المولى يريد مني حصة خاصة من الصلاة وهي الصلاة المقيدة بالطهارة. كيف أستطيع أن أحصل ذلك؟ عن طريق الإتيان بالقيد. فالإتيان بالقيد ليس هو مصب الوجوب الشرعي. الشارع لم يوجب علي الإتيان بالقيد، وإنما الشارع أوجب علي التقيد بالطهارة. والتقيد بالطهارة لا يعقل إلا إذا أتيت بالقيد وهو الطهارة. النتيجة شنو صارت؟ النتيجة خلنا نلخص المطلب: الذي أوجبه علي المولى هو شنو؟ التقيد، يعني الواجب المقيد بالطهارة، يعني التقيد بالطهارة، الصلاة مع تقيدها بالطهارة. ولكن هذا التقيد ما هي مقدمته؟ الإتيان بالقيد. فالإتيان بالقيد مقدمة لحصول التقيد. زين، هذه مقدمة عقلية لو شرعية؟ عقلية. العقل يقول إن الإتيان بالقيد مقدمة لحصول التقيد، وإن كان أصل أخذ التقيد هو من الشارع، الشارع أراد الصلاة المقيدة بالطهارة، لكن هذا التقيد بالطهارة لا يحصل إلا عن طريق الإتيان بالقيد، وكون القيد مقدمة لحصول التقيد هذا مطلب عقلي وليس مطلبا شرعيا، ولهذا المقدمات الشرعية ستكون راجعة إلى المقدمات العقلية مع فرق بين ما نسميه بالمقدمة الشرعية الوجودية كالطهارة للصلاة، وبين ما نسميه بالمقدمة الوجودية العقلية، مثال شنو؟ كقطع المسافة. يبقى فرق واحد بيناتنا، ما هو الفرق؟ وهو إن الطهارة التي هي قيد مقدمة لذات الفعل أم مقدمة لتقيد الفعل بالقيد؟ بالشرح إيش قلنا احنا؟ ليس مقدمة لذات الفعل، الوضوء ليس مقدمة لذات الصلاة لا، وإنما هو مقدمة لتقيد الصلاة بالطهارة، فهذا القيد قيد للتقيد، مقدمة للتقيد وليس مقدمة لذات الفعل. أما قطع المسافة إلى الحج فهو شنو؟ قطع المسافة للحج وهو مقدمة لذات الفعل، ذات الحج الذي هو فعل للمكلف لا يمكن إلا عن طريق قطع المسافة، فإذا قطع المسافة مقدمة لذات الفعل، أما الطهارة فهي مقدمة لتقيد الصلاة بالطهارة. يعني المولى ماذا أوجب علي؟ المولى لم يقل أوجب عليك الصلاة وأوجب عليك الطهارة، لا، وإنما المولى قال صلي متطهرا، يعني أراد حصة خاصة من الصلاة، يا حصة الصلاة المقيدة بالطهارة. زين، كيف أحصل ذلك؟ كيف أحصل الصلاة المقيدة بالطهارة؟ عن طريق الإتيان بالطهارة، فالإتيان بالطهارة أي بالقيد مقدمة للتقيد، أي تقيد الصلاة بالطهارة. الواجب علي هو التقيد، المولى يقول أنا أريد منك صلاة متطهرا، هذا هو الواجب. أما كيف أحصل هذا الواجب وهذا التقيد بالطهارة؟ عن طريق الإتيان بالطهارة. فالإتيان بالطهارة ليس مقدمة للصلاة، لا، وإنما مقدمة لتقيد الصلاة بالطهارة. هذا درسناه تفصيلا في الحلقة الثانية، المسؤولية تجاه القيود والمقدمات. تنقسم المقدمات الدخيلة في الواجب الشرعي إلى ثلاثة أقسام، احنا قسمناها شنو؟ قسمة ثنائية، ثم القسم الثاني قلنا إما مقدمات وجوبية وإما مقدمات وجودية، والمقدمات الوجودية إما شرعية وإما عقلية. القسم الأول المقدمات التي تتوقف عليها فعلية الوجود، يعني يتوقف عليها الجعل أم المجعول؟ الجعل يتوقف عليها بوجودها اللحاظي على نهج القضية الحقيقية، أما المجعول فيتوقف على وجودها الخارجي. وهي هذه المقدمات إنما تكون كذلك، يعني يتوقف عليها فعلية الوجوب بالتقييد الشرعي، الشارع هو الذي أخذها قيدا، وأخذها بالتقييد الشرعي وأخذها مقدرة الوجود، لكن وين؟ في مقام الجعل، في مقام جعل الحكم على نهج القضية الحقيقية التي أخذ الموضوع فيها بما هو مقدر الوجود، لأن الوجوب حكم مجعول من قبل الشارع تابع لجعله، فتارة يجعله المولى مطلقا وأخرى يجعله مقيدا. فما لم يقيد جعلا، يعني في مرحلة الجعل، بشيء لا يكون ذلك الشيء دخيلا في فعليته. إذن متى يكون دخيلا في فعليته؟ إذا أخذ القيد في مرحلة الجعل. وتسمى هذه المقدمات بالمقدمات الوجوبية، لأن الوجوب يتوقف عليها. يا وجوب يتوقف عليها الجعل باللحاق، ولكن المجعول يتوقف على وجودها الخارجي. الثاني، المقدمات التي يتوقف عليها امتثال الأمر الشرعي، يعني الإتيان بالمتعلق، لكن بسبب أخذ الشارع لها قيدا في الواجب. فمن جهة أنها يتوقف عليها امتثال الأمر الشرعي ووجود المتعلق تسمى مقدمات وجودية، ومن جهة أنها بسبب أخذ الشارع لها تصير شرعية، لهذا قال وتسمى بالمقدمات الشرعية الوجودية. شرعية لأن الشارع أخذها، وجودية لأن وجود المتعلق يتوقف عليها، كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة، فإن الذي أخذ الوضوء في الصلاة من هو؟ الشارع. الثالث، المقدمات التي يتوقف عليها امتثال الأمر الشرعي ووجود المتعلق، لكن بدون أخذها قيدا من قبل الشارع، وإنما العقل هو الذي يحكم بها لضيق قدرة المكلف، كقطع المسافة إلى الميقات بالنسبة إلى الحج الواجب على البعيد، ونصب السلم بالنسبة إلى من وجب عليه المكث في الطابق الأعلى. إذا وجب عليه أن يمكث في الطابق الأعلى، فكيف يحقق هذا الواجب؟ عن طريق شنو؟ تحصيل السلم. وتسمى بالمقدمات العقلية الوجودية. نفس التفسير ما ممكن يصير في القسم الأول، يعني وجوبية، وجوبية شرعية وعقلية؟ لا لا لا، في القسم الأول، في القسم الأول قطعا لابد أن تكون شرعية، لأن الذي يتوقف عليه فعلية الوجوب المجعول لابد أن يأخذه الشارع في مرحلة الجعل. في مرحلة الجعل الشارع يأخذ قيدا، وبعد أن يأخذه الشارع قيدا في مرحلة الجعل يتوقف عليه فعلية مجعول كالاستطاعة، كلها شرعية راح تصير. وبالمقارنة بين هذين القسمين من المقدمات الوجودية، القسم الثاني والثالث، نلاحظ شو يريد يثبت السيد الشهيد؟ يريد يرجع المقدمات الشرعية إلى المقدمات العقلية، أنه في مورد المقدمة الشرعية الوجودية كالطهارة للصلاة قد تعلق الأمر بالمقيد، يعني المولى قال صلي متطهرا، أي أراد مني حصة خاصة من الصلاة وهي الصلاة المقيدة بالطهارة. فالمولى يريد المقيد. زين، المقيد من ماذا يتكون؟ المقيد من ذات الفعل والتقيد. أما القيد فهو خارج المقيد. نعم، القيد مقدمة عقلية لحصول التقيد. قد تعلق الأمر بالمقيد، والمقيد عبارة عن ذات المقيد وهو الفعل والتقيد. زين، أما القيد فهو خارج. إذن ما هو دور القيد؟ دور القيد شنو؟ مقدمة عقلية لحصول التقيد الواجب، لأن التقيد لا يعقل عقلا، لا يمكن عقلا إلا إذا أتيت بالقيد. صار مقدمة عقلية بعد، وصار مقدمة شرعية أن الإتيان بالقيد يحصل التقيد. هاي مقدمة عقلية صار. والمقيد عبارة عن ذات المقيد والتقيد. وأن المقدمة المذكورة وهي الطهارة مقدمة عقلية للتقيد، فالواجب هو التقيد. أما القيد وهو الطهارة فهو مقدمة عقلية علما للتقيد، فصار مقدمة عقلية بعد مو مقدمة شرعية، لكن مع فرق يبقى فارق بين الوضوء وقطع المسافة، أن الوضوء مقدم لذات الفعل أم للتقيد؟ للتقيد. أما قطع المسافة لذات الفعل. لذلك يقول بينما نجد أن المقدمة العقلية الوجودية كقطع المسافة إلى الميقات هي مقدمة لذات الفعل لا لتقيد الحج بقطع المسافة، فإن المولى لم يأمر بالحج المقيد بالمسافة حتى يكون قطع المسافة مقدمة للتقيد. لا، المولى أمر بذات الفعل، والعقل يقول إن أردت الإتيان بذات الفعل لا بد أن تأتي بالقيد وقطع المسافة، فهو قيد لذات الفعل بخلاف الطهارة فإنها مقدمة للتقيد، يعني تقيد الصلاة بالطهارة. هذا كله في جواب السؤال الأول، ما هي أقسام المقدمات؟ يبقى عندنا سؤال، يا سؤال الثاني، ما هي مسؤولية المكلف تجاه المقدمة؟ والسؤال الثالث، ما هو الضابط في جعل المقدمة من هذا القسم أو من ذاك القسم؟ لهذا يقول والكلام تارة يقع في تحديد مسؤولية المكلف تجاه هذه الأقسام من المقدمات، وهذا اللي طرحناه في السؤال الثاني، وأخرى في تحديد الضابط الذي يسير عليه المولى في جعل المقدمة من هذا القسم أو ذاك. وهذا هو السؤال الثالث. أما جواب السؤال الثاني، هل المكلف مسؤول عن الإتيان بهذه الأقسام من المقدمات أو ليس مسؤولا عنها؟ كلامنا إنما يقع في المسؤولية العقلية، فكلامنا وين؟ في مسؤولية المكلف عقلا عن الإتيان بهذه المقدمات. هل يجب عليه عقلا الإتيان بالمقدمات من القسم الأول وهل يجب عليه عقلا الاتيان بالمقدمات من القسم الثاني؟ وهل يجب عليه عقلا الاتيان بالمقدمات من القسم الثالث؟ إذن كلامنا وين؟ في المسؤولية العقلية تجاه القيود والمقدمات. تلك المسؤولية العقلية المنطلقة من وجوب حق الطاعة يجب على العبد شنو؟ أن يطيع مولاه، ولو لم يطع المولى لأدين وعوقب. زين، حق الطاعة يشمل يا نوع من المقدمات، كل هذه الأنواع الثلاثة بعضها دون بعض. إذن بحثنا شرعي لو عقلي؟ بحثنا عقلي عن مسؤولية المكلف تجاه هذه المقدمات عقلا. ومن هنا يظهر لك الفرق بين هذا البحث وبين البحث الآتي الذي يقول إذا وجب الشيء وجب الإتيان بمقدمته. هناك نبحث عن الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب المقدمة، فقد يقال ما هو الفرق بين ذاك المبحث وهذا المبحث؟ نفس الشيء لو يختلف. هناك نبحث عن وجوب الإتيان بالمقدمة، هنا أيضا نبحث عن وجوب الإتيان بالمقدمة. شنو الفرق بين البحثين؟ ما هو الفرق بين بحث المسؤولية تجاه المقدمات وبين بحث إذا وجب الإتيان بالشيء وجب الإتيان بمقدمة؟ شنو الفرق يعني؟ أكو فرق لو لا؟ الجواب إن بحثنا عن وجوب الإتيان بالمقدمات الآن هو بحث عن المسؤولية العقلية، يعني هل يجب عقلا الإتيان بالمقدمات أو لا؟ فإذا ثبت أن المكلف مسؤول عقلا عن الإتيان بالمقدمات سنبحث في ذاك البحث القادم. إذا وجب عقلا فهل يجب شرعا أو لا يجب شرعا؟ فبحثنا هناك عن الوجوب الشرعي وعن الملازمة بين الوجوب الشرعي والوجوب العقلي، أما كلامنا هنا فليس عن الوجوب الشرعي وإنما عن الوجوب العقلي. هل لابد أن تكون النقطة شنو؟ واضحة جدا، لأن أنت معرض للسؤال، يقول لك شنو الفرق بين هذا المطلب ومبحث الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته؟ الجواب هناك البحث بلحاظ الشارع، هنا البحث بلحاظ العقل. هناك بحث عن الوجوب الشرعي، هنا بحث عن الوجوب العقلي. الجواب عن هذا السؤال هل المكلف مسؤول عن المقدمات أو ليس مسؤولا اتضح، أشرنا إليه في الدروس السابقة وتقدم في الحلقة الثانية. فنقول أما مقدمات الوجوب فالمكلف مسؤولا عقلا عنها أو ليس مسؤولا؟ مسؤول عقلا عنها أو لا؟ الجواب ليس مسؤولا عنها، أي أن الوجوب لا يحرك المكلف عقلا نحو تحصيلها. لماذا؟ لأن فعلية الوجوب تتوقف عليها، فالوجوب ليس فعليا قبل وجودها، فما هو الذي يدعو نحو إيجادها؟ هو الوجوب ليس فعليا قبل وجودها. الوجوب فعلي أو ليس فعليا؟ ليس فعليا. وإذا كان ليس فعليا فهل يمكن أن يحرك نحوها؟ أو أن الوجوب الذي ليس فعليا لا يكون محركا؟ الجواب أن الوجوب الذي ليس فعليا لا يكون محركا، ولهذا وجوب الحاج لا يدفع المكلف نحو تحصيل استطاع. بعبارة أخرى، بعبارة أخرى، هذه القيود إما أن نفترضها موجودة وإما أن نفترضها معدومة. أكو فرص ثالث بعد؟ ما أكو فرص ثالث. فإن كانت موجودة فالوجوب فعلي، لكنه لا يدعو إلى تحصيلها. لماذا؟ لأنه تحصيل للحاصل. إذا كانت موجودة فالوجوب وإن صار فعليا لكنه لا يدعو إلى تحصيلها، لأنه سيكون تحصيلا لأنها موجودة. أما إذا كانت معدومة فالوجوب الفعلي معدوم، وإذا كان معدوما كيف يدعو إلى تحصيلها؟ لأن المعدوم لا يدعو إلى تحصيل شيء، هو معدوم بعد. الوجوب ليس فعليا فكيف يدعو إلى تحصيل؟ إذن المكلف ليس مسؤولا عن الإتيان بالمقدمات الوجوبية كالاستطاعة للحج والزواج لصلاة الظهر وغير ذلك. نعم، المكلف مسؤول عقلا عن الإتيان بمن؟ بمن مسؤول المكلف؟ عن الإتيان بالمقدمات الوجودية بكلا قسميها، المقدمات الوجودية الشرعية كالوضوء للصلاة، والمقدمات الوجودية العقلية كقطع المسافة للحج. هنا المكلف مسؤول عن هذه المقدمات. لماذا؟ لماذا المكلف مسؤول عن الإتيان بالمقدمات الوجودية؟ الجواب لأن فعلية الوجوب لا تتوقف على هذه مقدمة، بل الوجوب يصير فعليا قبل الوضوء وقبل قطع المسافة. وإذا صار الوجوب فعليا فهو يحرك المكلف نحو الإتيان بالوضوء والإتيان بمن؟ بقطع المسافة. إذن الوجوب فعلي قبلها، وهذا الوجوب الفعلي هو الذي يدعو إلى تحصيلها، ولهذا المكلف يكون مسؤولا عنها. قال: وأما تحديد مسؤولية المكلف تجاه المقدمات فحاصله أن الوجوب وكذلك كل طلب، وجوب أو استحباب ماكو فرق، لا يكون محركا نحو المقدمات الوجوبية ولا مدينا للمكلف بها. مدين يعني يدينه ويستحق العقاب. يقول لا، لا يحركه ولا يدينه. طبعا هذا الكلام كله شنو؟ عقلا. لماذا؟ يقول لأنه، يا هو لأنه الوجوب الفعلي لا يوجد إلا بعد تحققها، تحقق من المقدمات الوجوبية، فكيف يكون باعثا على إيجادها؟ إن كان المقصود أنه باعث نحو إيجادها بعد أن كانت موجودة فهذا تحصيل للحاصل، قبل أن تكون موجودة هو شنو؟ معدوم، فكيف يدعو إلى إيجادها؟ وإنما يكون الوجوب محركا عقلا نحو المقدمات الوجودية بكلا قسميها الشرعية والعقلية. لماذا؟ لأن الوجوب فعلي قبل وجودها، قبل وجود المقدمات الوجودية، فيحرك هذا الوجوب لا محالة نحو إيجادها تبعا لتحريكه نحو متعلقه. فالوجوب وجوب الصلاة يحرك نحو المتعلق وهو الصلاة، فإذا حرك نحو الصلاة، الصلاة لها مقدمة وهي الوضوء، فهو يحركنا نحو الوضوء تبعا لتحريكه نحو المتعلق وهو الصلاة. بمعنى أن المكلف مسؤول عقلا. شوف كلامنا وين؟ كلامنا في المسؤولية العقلية، بمعنى أن المكلف مسؤول عقلا من قبل ذلك التكليف الفعلي عن إيجاد تلك المقدمات الوجودية. زين، هذا التحريف من أين يبدأ؟ قبل فعلية الوجوب أم بعد فعلية الوجوب؟ بعد الفعلية. وهذا التحريف يبدأ من حين فعلية التكليف المجعول، فقبل أن يصبح التكليف فعليا لا محركية له نحو المقدمات. لماذا؟ لأنه قبل أن يصبح فعليا يحرك نحو المتعلق أو لا يحرك؟ لا يحرك. وإذا لا يحرك نحو المتعلق فلا يحرك نحو قيود المتعلق، لا محركية للوجوب نحو المقدمات، تبعا لعدم محركيته نحو متعلقه، لأن المحركية من شؤون الفعلية، وما لا فعلية له لا محركية لا. زين، إذا اتفق أنه عندنا قيد هم للواجب وهم للوجوب، احنا قلنا قيود الوجوب لا يجب تحصيلها، قيود الواجب يجب تحصيلها. زين، اذا عندنا هم قيد للوجوب وهم قيد للواجب، شيء واحد، قيد للوجوب والواجب معا، يجب تحصيله او لا يجب؟ مثاله دخول شهر رمضان بالنسبه لوجوب الصوم. دخول شهر رمضان مقدمة وجوب لو مقدمة واجب؟ مقدمة وجوب. قبل دخول شهر رمضان لا فعلية لوجوب الصوم. إذن هو مقدمة وجوب، لكن من جهة أخرى هل يمكن أن أأتي بالواجب دون أن أتقيد بشهر رمضان؟ الاتيان بالصوم الواجب هل يمكن أن يتحقق دون أن أتقيد بهذا الزمان الخاص؟ لا. إذن صار قيدا لمن؟ للواجب. الواجب مقيد به، ولا يمكن الاتيان بالواجب إلا في هذا الظرف الزماني وهو شهر رمضان. إذن شهر رمضان صار قيدا للوجوب وصار قيدا للواجب. زين، هل يجب على المكلف تحصيله؟ لا يجب. ليش؟ لأنه غير مقدور، أمر مو بيدي دخول شهر رمضان، شهر رمضان مو بيدي. إذن ما هو الواجب عليه؟ يجب علي التقيد به، يعني إذا دخل شهر رمضان يجب أن أتقيد به. يعني شنو أتقيد به؟ يعني يجب أن أأتي بالصوم فيه، لا أن أنتظر إلى أن ينتهي وأأتي بالصوم في شوال، لا، يجب أن أتقيد به، أن أقيد الصوم به. والتقيد يعني الاتيان بالصوم في هذا الزمان مقدور للمكلف أو ليس مقدور؟ مقدور. أنا أقيد الصوم في هذا الزمان المخصوص. الإنسان يستطيع أن يصوم في شهر رمضان كقدرة عقلية، يستطيع أن يصوم في شهر رمضان ويستطيع أن يؤخر الصوم، لكن المطلوب شرعا تقيد الصوم بشهر رمضان، والمكلف يستطيع أن يأتي بهذا التقيد بأن يصوم في شهر رمضان. فالواجب عليه ليس تحصيل القيد، وإنما الواجب عليه إذا حصل القيد أن يتقيد به. وإذا اتفق أن قيدا ما كان مقدمة وجوبية ووجودية معا، يعني مقدمة وجوب ومقدمة واجب، امتنع تحريك التكليف نحوه. لماذا؟ لأنه غير مقدور، ولأنه قيد وجوب. إذا كان قيد وجوب فالتكليف لا يحرك نحوه لتفرع الوجوب على وجوده، لأنه قيد وجوبي. زين، ماذا يجب على المكلف؟ وإنما يكون التكليف محركا بعد وجود ذلك القيد، يكون محركا نحو التقيد وإيقاع الفعل مقيدا به، فيكون تحريكا نحو التقيد وليس تحريكا نحو القيد. أما جواب السؤال الثالث فيأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.